تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة، فالله قد قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تأخذون الكتاب بقوة الموفقين وناجحين إن شاء الله. السلام عليكم. في أي شهر نزل القرآن الكريم؟ من يجاوب؟ مين؟ شهر رمضان. رمضان. ما شاء الله، إجابة صحيحة، شهر رمضان، وذلك مصداقا لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واعلم أن كل ما يرتبط بالقرآن يصبح عظيم، فنزل سيدنا جبريل بالقرآن على النبي فأصبح سيدنا جبريل أمين الملائكة وسمي بالروح الأمين. سيدنا جبريل ينزل بالقرآن على قلب النبي فأصبح النبي سيد المرسلين وخاتم المبعوثين وحبيب رب العالمين. ونزل القرآن في شهر رمضان فأصبح سيد الشهور، ونزل القرآن في ليلة القدر فكانت خير الليالي، فوالله لو تعلق القرآن في قلب إنسان لكان خير البشر على الإطلاق. السلام حضرتك. طيب حضرتك. طيب احنا بنعمل برنامج أسئلة دينية، تحب تشارك معنا؟ تمام، مش مشكلة. تمام. السؤال الأول معانا، ما هما الجبلان الذين ذكروا في القرآن جبلين ذكر في القرآن الكريم؟ الصفا والمروة وفي جبل طور. ما شاء الله، إجابة صحيحة، وذلك مصداقا لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإجابتك صحيحة، وهما الصفا والمروة. من هو أول مؤذن في الإسلام؟ أول مؤذن سيدنا بلال. إجابة صحيحة، هو سيدنا بلال بن رباح. ففي مرة من المرات مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون يعذبونه، فقال له النبي صبرا يا بلال، وهو يقول أحد أحد. ولما فتح النبي مكة قال النبي تعالى يا بلال واصعد على ظهر الكعبة، فصعد سيدنا بلال على ظهر الكعبة وقال له النبي أذن يا بلال، فأذن سيدنا بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال والله إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله إنك اليوم عند الله أعظم وأكرم وأشرف منها، أذن يا بلال. فإجابتك صحيحة، وأول مؤذن في الإسلام هو سيدنا بلال بن رباح. السؤال الثالث معنا بيقول، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. هو أنا مش فاكرة التاريخ بالظبط، بس اللي أنا عارف أنه هو في عام الفيل وبالميلادي 22/4. صحيحة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل 571 ميلاديا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه. بشكر حضرتك على الإجابات الصحيحة دي، وربنا يبارك في حضرتك. سؤال السادة المشاهدين، كم عدد سور القرآن الكريم؟ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة، فالله قد قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تأخذون الكتاب بقوة موفقين وناجحين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أخباركم إيه؟